آمين آمين آمين آمين آمين. ربي آمنا وأصلح أمرنا واحمنا يا ربي واجمع شملنا واهدنا للخير واحفظ أمننا واصرف السوء وألف بيننا. ربنا أنعم على أهل الكويت واعف يا منان واستر كل بيت وادفع الشحناء عنا والبلاء. ربي ألهمنا إلهي رشدنا. ربي يا رحمن يا رب العباد سلم اللهم أركان البلاد واكفنا يا ربي كيد الكائدين. ربي لا تشمت بنا أعداءنا. ربي يا قيوم يا رب السماء أدم النعمة علينا والرخاء وأعنا يا إلهي في هداك وعلينا لا تعن يا ربنا. ربنا يا ذا العلا أحسن إلينا. ربنا انصرنا ولا تنصر علينا. أنت مولانا فرحماك بنا يا عظيم الشان يا أهل الثناء.